لذة تفوق كل لذات الجوارح، لذة تفوق لذة العين حين ترى، وتفوق لذة الأذن حين تسمع، وتفوق لذة الذوق حين تذوق، وتفوق لذة الشم حين يشم، وتفوق لذة اللمس حين يلمس. لأن في الجوارح بتاعتنا لها مهمة، كل واحد له مهمة، وما دام لها مهمة يبقى كل حاجة له لها جهة. قال لك ده اللذة اللي هيديها دي ما تعرفش هي لذة ايه، ما تعرفش تحدد الجرحة بتاعتها هي ايه، ما تعرفش تكدد مأساها ان هي الشهوة اللي احنا بنقول عنها الغريزية دي. طب ليه كده؟ قال لك لأنه ربط مسألة الخلافة للتكاثر بشيء لذيذ، علشان التكاثر هيبقى له تبعات. لما يجي الطفل كده شوف التبعات بتاعته تقعد قد ايه. احنا قلنا البقرة تولد العجل يجري يمشي على طول، لكن تعالى في الانسان يمشي بعد قد ايه؟ بعد كم سنة، ويقعد بقى ياخد مشي درجات. يبقى اذا مهمة التربية للخليفة في الارض مهمة صعبة قوي. فيربط الله سببها بلذة عشان الانسان ايه يعني يقبل عليها ولو لذتها. بدليل المرأة مثلا لما تتعب في الميلاد تقول طابة والنوبة مش عارف ايه، وبعدين لما تهدأ كده الله فيه. طب ليه طابة؟ انت جبت خليت 8، ايه الحكاية بتاعتك دي؟ اذا ربط الله تكاثر الانسان باللذة عشان الناس ما تبغضهاش لتكاليف الطفولة وتكاليف الايه؟ وتكاليف التربية. بدليل انه في الحيوان اللي هو بعد الانسان رتبة، وفي النباتات بيعود التكاثر فقط. يوم يعمل ايه؟ يوم يجي الانثى حينما تلقح من ذكرها لا تمكن ذكر اخر منها. يبقى المساله مش مخلوقه لذتها بقى. ليه؟ لان ما فيش تبعات لتربيتها. الحمام يجي الحمام ويتقس بعد ما يتقس يبقى له شهر كده، يصير يوم ولا يضربه ولا يعرف عنه حاجه. والعجل الجاموسه تولده، وبعد ذلك بمجرد ما يرضع شويه كده 40 يوم وبعدين تسيبه، ويمكن هو اللي يجي يعشرها فيما بعد، ولا ينجبح قدامها ولا اي شيء، لاننا نريد الايه؟ لاننا نريد التكاثر. فهي لا تمكن ذكرا اخر من ان يلقحها، وهو حين يتموها ويجدها حامل ينتهي منها. هنا الاسراف هو بتاع القوم اللي جايين يرمون بحجاره من الايه؟ ثم قال لك الله خلق الغرائز لذه، ولكنه قوم للغرائز تقويما حلالا، لان لما يجيب المراه ما يجيبهاش عاديه كده، لازم يروح يخطبها من ابيها ويشوف هي مش عارف ايه دينها ايه، سليم الله، وهي برضه تشوف زادين ولا مش زادين، وبعدين ما ياخدهاش كده يعقد عليه، وبعدين يدي لها المهر بتاعها. عمليه صعبه علشان بده يعمل يعني نواه اسره، فلازم يبنيها على ما اراد الله. لكن في الحيوانات مفيش كلام من ده. ليه؟ لان مش مطلوب الا التكاثر. مع السلامه. انما الانسان ده خليفه لازم طفولته، ولذلك قلنا ان طفوله الانسان هي اطول طفوله في عالم الحيوان. طيب ومشركين ليه بقى؟ طب قال لك لان الله جعل التكاثر منهم بغريزه، والغريزه دي كذا. هم لم يكتفوا بمصرف الغريزة اللي ربنا شرعه، وعملوا مصرف ثاني منهم، فيأتون الأمال أدبار. يبقى أنت تجاوزت حدك ولا لا؟ أنت تجاوزت حدك. ربنا عمل لك مصرف للغريزة وبطريقة مخصوصة وبالشرع وبالشروط ومش عارف إيه، وفي مكان خاص. ولذلك الذين يسلفون على أنفسهم يقول لك لا أنتوا حرصكم أن شئتم، ما هم في ناس يقولوا كده، اعمل اللي أنت عايزه. إن لا تنبه إلى أن المأتية هو الحرص، ائتوا حرثكم، والحرث معناه الزرع، يعني ائت المرأة في مكان الزرعي، في مكان الاستنبات، ما توديش في المكان اللي ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه استنبات. يبقى هم لما تجاوزوا هذا الحد لا في المرأة ولا في الإيه ولا في الرجل، قال لك ده تجاوزوا الإيه؟ تجاوزوا الحدود، يبقوا لازم يتقدمهم. طيب واللي بيعمل العملية دي ظلم، ونرجمه بحجارة أرض. طب واللي عملها مخالف ليه؟ يخرج لنا برضه بيقتل الرجل والمرأة في محلها. مش في محل قد يكون حلالا انما هنا في حل الحرام. قال لك لا، رجلهم ما يبقاش من الارض، رجلهم من السماء وبحجاره معلمه تكلم عليهم كده مش عارف اسمع، مصوره عند ربك للمشركين. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، اخرجناهم يعني هم راحوا قالوا لهم بخروج كده، اخرجنا هيئنا لهم سبيل الخروج بخواطر نقذفها فيه في نفوسهم المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله، يبقى في مؤمنين وفي مسلمين، واحنا عندنا الايمان له معنى، والايمان امر عقدي، والاسلام امر سلوكي. لكن هنا جابهم مؤمنين ومسلمين، قال لك وهم يلتقون، وانت تسلم زمامك في التكليف الا لمن امنت بحكمته في التكليف، يبقى لازم لما يبقى مسلم يبقى لازم ايه، فان نفق بيبقى موضوع اهل، ان راى يبقى موضوع اخر. ولذلك قالت الاعراب ايه؟ امنا. قال لا، انتوا ما امنتوش، انتوا اسلمتم الاسلام الظاهري عشان ترضونا ما نعملش فيكم حاجه، لكن انتم لما يدخل الايه؟ الايمان في قلوبكم. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا بقول ايه هنا؟ ان في بعض الايات انها منجوك واهلك، وهنا قال الله ده المؤمنين والمسلمين، يبقى قال لك لان الاهليه حين تراد على حقيقتها لا يراد بها اهليه الدم. الاهليه للانبياء اهليه الاتباع، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام مش عمل سلمان الفارسي، قال سلمان منا آل البيت، يبقى الأهلية الإيه. ونوح حينما حصل بينه وبين ولده، وبعدين قال له ربي إن ابني من أهلي، قال له لا مش من أهلك، لأن الأهلية في النبوة مش دم، لا ده الأهلية في اتباع، بدليل أن الله قال مش إنه من ليس إنه عمل غير صالح. يبقى هنا فهمنا إن الأهلية للأنبياء إيه؟ عمل مش دم ولا جنس ولا أي حاجة. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا في المكان اللي هنعمل فيه العملية دي آية، قالوا إنه يوجد فيها حجارة من الحجارة اللي إيه اللي نزلت عليهم، عشان ساعة ما يشوف الحجارة يقول لك ده مش متأثر في الأرض، دي حجارة جديدة خالص. لا الله، يبقى دي عشان تبقى آية للغير، للرجع اللي هيعمل حاجة زي دي يبقى ربنا مديله إيه؟ وكلا اخذنا بذنبه. الذين يخافون العذاب الاليم، قالوا انها عين ممكنه لا يقبل الانسان على انه يشمها، وقيل انها الحجاره من بقيه الحجاره اللي هي المسومه اللي تربط عليهم. وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الاليم. انتقل الى موضوع اخر، دي قصه ابراهيم، وقصه سيدنا ابراهيم في القران واخده بقى ايه؟ واخد متعددات، لان اول خصوص الموقف العقدي بينه وبين مين؟ بين الرجل اللي هو كان بيجده، ان ترى الى الذي حاج في ربي ان اتاه الله ايه؟ الملك. قال ايه؟ ربي الذي يحيي ويميت. قال له ايه؟ لا، طب يسيب ده عشان هيبقى فعلا. قال له ازاي يحيي ويميت؟ انا هحكم على باب انه يموت ثم احكم عليه بانه برر، انا احييت وامرت. لو الدقه بقى في التعبير، انت تموت الاول وتحييه، تموت وتحيي. لكن هندخل في جدل وسفسطه. قال لك طب نشير دي اللي هتاخد جدل دي ونعمل ايه؟ قال له طب ان ربنا بياتي الشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، تبوت الذي ايه؟ تبقى قبل الدقه. وبعد ذلك لابراهيم موقف في ايات الله في الكون، علم الناس كيف ينظرون الى الايات الكل يستمر، فلما افل ولما مش عارف ايه الله. وبعدين علموا ان يكون تقول دعوته متوجهه الى اقرب الناس اليه، عشان يبقى لابيه اللي هو عمه، بل ابيه اذر الله. وبعدين جت قصته في الايه؟ في الالقاء في النار، يعني قصص متعدده. وبعدين جت قصته في انه لما رزقوا الولد، وبعدين ارسله هو وامه الى بيت الايه؟ بيت الحرام، بيت غير ذي ذره.

والرجل الذي حاجه ابراهيم برضه ادعى الاجانب وقال انا احيي وايه بقى هم ورا بعض في ايه في قرن ايه في قرن واحد. قال وفي موسى ايه ايه اللي في موسى؟ قال لك ما فيها بقول وتركنا فيها ايه وجدت بعدها ايوه ايه ايضا في موسى اذ ارسلناه الى فرعون. هنا ايه وهنا ايه او فيها معطوف على وفي الارض ايات للموقنين برضو وفي موسى ايات للموقنين. وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين. احنا عارفين ان فرعون هو اللي ادعى الالوهيه بقى واستخف قومه فاطاعوه. امد الله موسى بسلطان مبين. السلطان يرد بمعنيين اثنين. المعنى الاول له سلطان يعني يفرض اللي هو عايزه القهر بقى، وفي سلطان ثاني يقنعه بالحجه. يبقى السلطان اما قهر واما حجه. القهر يخدع البدن والحجه تخدع العقل. فالدمان ايه بسلطان مبين يعني بايه بقوه. هذه القوه تاتي من ايه؟ السلطان ده قوه الحجه. قوة ما عندوش هو قوة تانية، قوة المادية مش عنده، إنما قوة مين؟ قوة الحجة. طب الحجة جات إزاي يا موسى؟ أم قال لك دائما الحجة اللي فيها إعجاز تبقى معجزة تأتي في القوم من جنس ما نبغوا فيه. ما يجيش يتحدى قوم في شيء ما يعرفوش، لأنهم يقدروا يقولوا أنا أتحداكم أنكم تعملوا كذا، ولا أنا لو اصطبنا عليه يتعلمنا كنا نقدر نجيب زي ده ونجيبوه في الشيء اللي تعلموه ونبغوا فيه. ولذلك كانت أمة العهد معجزة الله لمحمد فيها البيان والأداء، لأنهم أمة بلاغة وأمة فصاحة وأمة مثال. ولذلك لو تستعرض الأمم إلى العصور الحاضرة لا تجد أمة من الأمم صنعت معارضا للكلمة، إنما هم كانوا يصنعون معارضا للكلمة. فمثلا سوق عكاظ، سوق المجنة، سوق المجمد، الله كل دي معارض للكلمة عشان نشوف مين المتفوق ويعملوا المتفوق جيد وياخدوه يحلقوا الأسرة بتاعته أو الكلام بتاعه في اللي على الكعبة. اسمه معرض الكلمة. ولا تقوم الأمة ما تعملش معرض إلا للشيء المتفوق فيه. فالعرب متفوقين في هذه، فجاءت المعجزة من جنس ما نبغوا فيه. يبقى السلطان بتاع موسى كان إيه؟ دكان كانوا سحرة، وسحرة مكرهين، بدليل لما استدعاهم فرعون من الآفاق عشان يقابلوا موسى ويجبوه بسحرهم، قالوا ايه أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين. العملية دي انت عاملها اللي احنا هنجيبك وتغلب بها موسى ده يدل على أجر، كأن كان كل الأعمال اللي كانوا ياخدوها مالهاش اجر. كانت نظام الايه؟ الصخره اللي انبنى بها الايه؟ اللي انبنى بها الايه؟ الاهرام. يبقى السلطان لموسى ايه؟ العصا واليد البيضاء. حجات اخرى. العصا وانتم عارفين قصتها. والعصا ساعة من قال له اضرب بعصاك البحر. لان لما جيت لان الاصل في موسى انه مش جاي داعية لفرعون عشان يؤمن. الاصل اللي هو جاي عشان ياخد منه بني اسرائيل. لكن امر الايمان جاء تبعا. ولذلك ايه بيقول لنا ايه ان ترسل ان ترسل معي بني اسرائيل. الاب الايه الاصل ترسل بني اسرائيل، لكن دخل في حكايه الايه الالوهيه والمش عارف ايه ده موضوع اخر. يبقى الارسال لبني اسرائيل كان بعد الايه بعد الحكايه دي. قال انت هتروح في الرمل نجي بني اسرائيل قومك اللي انت هتروح عشان تخليهم يؤمنوا. الاول خلص قومك من ايه من استبداد فرعون به، وطبعا فرعون استبد بهم ليه؟ واضطهدهم ليه؟ لان الهكسوس لما غاروا على مصر الغوا الفرعونيه دي بقوا ملوك. ولذلك قلنا زمان احنا بنتكلم في قصه سيدنا يوسف كل ما يتكلم القران عن حكام مصر يتكلم عن فرعون. لكن عند يوسف وقال الملك ما جابش فرعون. الملك هي من طول الهكسوس، ملوك الهكسوس. فعرفنا ان يوسف جاء في عصر ايه؟ طب واضطهدوهم ليه؟ لان بني اسرائيل صعب من الهكسوس في ثبات ملكهم. فلما جاء الفرعون واجل والهكسوس اضطهدوا من الجماعه دول. ربنا حب يخلص دول فارسل ايه؟ موسى بالسلطان الايه؟ بالسلطان المبين. وفي موسى أي وآية في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، سلطان واضح، سلطان قاهر، سلطان محيط في كل حاجة. فتولى بركنه، كلمة تولى يعني أعرض، وجاب البيه هنا وركنه يعني بالسبب في التولي إيه؟ بركنه. أولا الإنسان له الجرم بتاع القلب بتاعه معروف، له مواجهة وله جانبين وله ظهر. ساعة الواحد ما يحب يعرض عن حاجة، من واحد جاي لحاجة وعايز تعرض عنه بس تعمل عنه كده الأول كده، وبعدين تديله جنبك، وبعد ما تديله جنبك تديله ظهرك. ولذلك كنا زمان يوم يحمى الذين يكنزون الذهب ليه والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. يبقى كل ما يكون كنزك كبير تبقى البلوى بتاعة النار عليك ايه؟ كبيرة. طب ليه بقى؟ تكوى بها جباههم. قال لك لأن الجبهة هي أول إعراضا عن طالب الحاجة، وبعدين يديله جنب، وبعدين يديله ظهر، فبياخد العذاب على قدر ايه؟ على قدر حركات الامتناع عن الايه؟ عن الخير. فتولى بركنه يعني بجنبه كده شبه من الكلام، او وتولى بسبب ركنه. والركن هو ما يأوي اليه الانسان في الشدة، او آوي الى ركن ايه؟ شديد. يبقى شاف انه مدعي الالوهية وله جنود وله مش عارف ناس اتباع وقالوا مش عارف ايه، اتكبر على الايه؟ على الحكمة. تولى بايه؟ بركنه. القرآن جاي هناك ايه؟ ومن الناس من ايه يجادل في ايات الله بغير ايه؟ سلطان ولا هدى ولا كتاب. ثانية عفة، ثانية ايه؟ وهناك وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهى برضه بجنبه. وتولى بركنه وقال ساحر او مجنون. ساحر او مجنون، طيب هم متناقضه، لان ساحر بيعمل عمليه سحر عشان يخيل للناس شيء، والمجنون لا يعرف يعمل، ما يبدلش الحكايه دي، لان المجنون لا ترتب له بين مراداته وايه ونجوعه. قال ساحر اي او مجنون، والقصة بقى طبعا معروفة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. أخذناه وجنوده، أخذناه، قال لك لا، ألقينا في نفوسهم حب اللحوق بموسى عشان يحصل لهم الغرة اللي في البحر. يبقى ألقينا في نفوسهم إيه؟ إن يتبعوا موسى فأتبعهم فرعون بجنوده. يبقى مش الأخذ كده إنه أخذهم كده وحطوهم كده، لا، زين في نفوسهم ان موسى اللي هربان ببني اسرائيل ده نروح عشان ايه؟ نعم. وقلنا بقى هناك واحد من كل موسى قال ايه؟ قالوا انا لمدركون، خلاص اهم ورانا هم يملكون بقى يعني يقع في البحر. موسى بموسى بملء فيه. قال كلا، لا يقال كيف كلا ده، المساله ادي البحر وادي البلد. ان معي ربي سيهدين. قال له ما دام الحكايه اضرب بقى له. ومن عجيب امر هذه الضربه انها في الميه جعلت الجبل هنا وجبل هنا. ولما طلعوا في الصحراء ضرب الجبل فطلعت ميه. قال لا، بقى يريد الحق بطلاقه القدره ان الميه تبقى جبل، ويريد الحق بطلاقه القدره ان الجبل يجيب الميه، علشان تعرف المساله مش ميكانيكيه. فأخذناه وجنوده فنبذناهم. شوف النبذ بقى الطرح بكره، ونبذناهم في الايه في اليم في البحر وهو مليم. مش نبذناهم في اليم جبروت منا او اعتداء عليهم، هو فعل ما يستحقه وهو مليم. قالوا ألام رجل يعني فعل ما يلام عليه، فعل ما يلام عليه. طب سيدنا موسى وفي عاد برضو لكم آية في عاد، ايه الايه لنا كده وفي آية؟ بقول لك بيسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول اياك انك انت تحزن من انهم واقفين منك هذا المواقف. انظر الى تاريخ الانبياء والرسل السابقين لك، هل كل ما رسول قط ولا وجيه اولا وعرض اولا ومنع من الدعوة وبعد ذلك انتصر؟ فخذ لك حجة من ايه من هؤلاء. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. في عاد ده جاب القبيلة ما جابش النبي، ما قالش في عاد راح فين، الى عاد اخاهم هودا دك قال في موسى، لكن هنا قال ايه جاب القوم بتوعه في عاد ما جابش يهود. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. عاد في عند الاحفاظ ان ربنا قال فيها بقى في سورة الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر وسبعة هل في الى ان قال هل في ذلك قسم لذي حد الم ترى كيف فعل ربك بعاد. يعني عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وبعدين جاب فرعون قال وفرعون ذي الاوتاد، يعني ايه حضارة عسكر اقوى من مين؟ اقوى من حضارة الايه ترى، بس ايه مطمورة، لان عاد في المكان بتاع عاد حبة الريح الواحدة تطمور قاتلة. وانتوا عارفين ان كل الاثار الان لا يمكن ان تصل الى اثر على ظاهر الارض، بل لازم تبحث من تحت. ليه؟ لان شفوا الريح وعوامل التعريح بتغطي الليل. ده الانسان لو غاب عن بيته بشهر يجي يلاقي تراب قد كده في الليل. طب كان زمان في الحارات في الريف عندنا نقعد مده كده نلاقي العتب بتاع البيوت وسط خالص تحت. ليه؟ لان بتيجي بقى الزر والقش والمش عارف ايه والفضلات ومش مرصوفه. الرص دلوقتي بيوقف الايه؟ يوقف المساله عند حد، لان بنكبس كل حاجه تيجي بنكبس، انما كان زمان بيكبسوش. فكل حاجه بيكبس الرمل يطمر القافله، فلا بد فيها من ايه؟ من حفر وحفر حفر على قد اذا كان الهبه الواحده من الرمل تطمر القافله. يبقى اذا نكون شوف كم سنه بعد تبقى تحت الارض في بعد من ايه طويل، وعايزه بقى اللي ينقب ايه اللي ينقب عليه. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. الريح هو الهواء القوي، في هواء يسموها سلسل رخاء يعني يمر سيء الليل كده 24 ساعة، وفي هواء ايه بشدة ويوصل بقى الشدة دي إلى أن يصير إعصار. الريح العقيم، أما في الريح دي قصته عجيبة. الريح فيه الهواء، والهواء هو الأصل الأصيل في استبقاء حياة الإنسان. ليه؟ قال لك لأن استبقاء حياة الإنسان عايز طعام وعايز شراب يشرب وعايز هواء. بس الطعام يقدر يصبر عليه الشهر ويكون من جسمه كان في الشحم ولا لحم وبتاع، والماء يصبر من 3 أيام ل 10 أيام، انما النفس ما يصبرش عليه زفشيق وزفير. ولذلك ملك الله الطعام لخلق وملك الماء لبعض الخلق، ولكنه لم يملك الهواء لأحد أبدا، لأنه إذا ملك وغضب على إنسان يعمله بس كده هو يموت ساعتها، لكن الثاني يمكن بعدين يرضى عليه، يمكن حد يخلصه، يمكن يحتال اللي منعوا عنه الطعام والإيه والشراب. إذا الهواء. طب أدي من ناحية النفس، ولهم ناحية أخرى أنه هو اللي بيحمل ذرات البخار ويطلعها فوق تعمل سحاب،